بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 69 بعد 200، وقد وصلنا إلى مقطعة قصيرة هي موجودة في القصيدة 140، شوقي إليك نفى لذيذ هجوعي، وقال في صباه ارتجالا على لسان من سأله ذلك: شوقي إليك نفى لذيذ هجوعي، فارقتني فأقام بين ضلوعي، أو ما وجدتم في الصرات ملوحة مما أرقق في الفرات دموعي، ما زلت أحذر من وداعك جاهدا حتى اغتدى أسفي على التوديع، رحل العزاء برحلتي فكأنما أتبعته الأنفاس للتشيع. إذن هذه القصيدة قالها من أوائل حياته، ويبدو أن روي العين في هذا في ديوانه يعني قصائد قالها، هي قصائد قليلة، روي العين ربما 6 قصائد قالها تقريبا كلها في صبال. قال: شوقي إليك نفى لذيذ هجوع، يعني اشتياقي إليك أبعد عني اللذيذ النوم، الهجوع النوم، والنوم لذيذ، النوم راحة، النوم للمتعب لا ألذ منه، ربما يقدمه على الطعام إذا كان جائعا، يعني كان جائعا ومتعبا تعبا شديدا فإنه يستسلم للنوم ويؤجل الطعام فهو لذيذ، ويقبل الإنسان عليه يعني بشغف، خاصة لمن جرب السهر والتعب والكد، وخاصة أيضا من العلماء الذين يقدرون قيمة النوم لأنه يأتي بعد تعب وجهد كبيرين. أما الناس التي لا عمل لها ولا طموح عندها ولا شيء تقدمه للناس وللبشر وللمجتمع وللبشرية، هؤلاء النوم عندهم يستوي مع الاستيقاظ، أو لا يحسون بنعمة النوم وبلذته. إذن قال: شوقي إليك نفى لذيذ هجوعي، فاشتياق إليك منعني من النوم اللذيذ وأنا بأمس الحاجة إليه، فارقتني أنت أيها الحبيب أيها الصديق فأقام بين ضلوعي. ما الذي أقام بين ضلوعي المتلبي؟ الشوق، يعني الشوق ارتكب خطيئتين: الأولى أنه منعني من لذيذ النوم أو من النوم اللذيذ، والثانية أنه كان عليه أن يرحل برحيلك، أنت ارتحلت أو فارقتني، فللشوق أن يفارقني لأنك أيضا فارقتني وانتهى، لكنه لم يفعل ذلك، لقد أقام الشوق، يعني رحلت أنت وأقام الشوق بين ضلوعي فظل يذكرني بك فظل ينقر هدأتي. ثم قال في البيت الثاني: أو ما يريد أن يدلل على أن الشوق أقام بين ضلوعه ففعل به الأفاعيل، فقال في البيت الثاني: أو ما وجدتم، هذا استفهام يعني بلاغي أو استنكاري يفيد النفي أو يفيد التقرير عفوا، أو ما وجدتم يعني بلى لقد وجدتم، أو ما وجدتم في الصرات ملوحة مما أرقرق في الفرات دموعي. البيت يعني مشهدية فيها شيء من الجمال وفيها شيء من الخيال الواسع. بقول الصراط طبعا سنقرأ عنه في معجم البلدان، أنا يعني قرأت عنه في معجم البلدان وسأقرأ عنه الآن، لكن هو نهير يأخذ من الفرات، يعني الفرات بيطلع الفرات يسير فيتفرع عنه نهير أو نهر صغير اسمه الصراط، يعني يتفرع الفرات عدة يبدو أنها، وهذا الصراط يصل الفرات بدجلة. فيقول: أيها القائمون أو المقيمون على الصراط على هذا النهير، أما شربتم منه فرأيتم اختلافا عما ألفتموه من طعمه، إذ طعم نهر الصرات عذب والأنهار كلها عذب، ولكنكم وجدتموه مالحا. لما وجدتموه مالحا؟ لأنني رقرقت أي أسقطت دموعي في الفرات فسالت مع الفرات حتى دخلت الصرات، فلما شربتم من الصرات وجدتم فيه ملوحة. أو ما وجدتم في الصرات ملوحة مما، أي من حرف جر يفيد السببية، بسبب رقرقة مما، من الذي أرقرقه أو الماء المصدرية، قد تكون موصولة وقد تكون مصدرية، مما أرقرق في الفرات دموعي، مما رقرقت أسقطت من دموعي بسبب ما أسقطت من دموعي في الفرات، فسحبها الصرات أو سالت إلى الصرات فوجدتم في الصرات ملوحة. طبعا إذا ذهبت إلى معجم البلدان وأردت أن تقرأ عن الصلاة فستجد شيئا عجيبا. قال الصلاة بالفتح. قال الفراء يقال هو الصراء والصراء للماء يطول استنقاع. وقال أبو عمرو إذا طال مكثه هو تغير. وقد صري الماء بالكسر وهذه نطفة صلاة وهما نهران ببغداد. إذا ليس صلاة واحدة إنما هم اثنان وهما نهران ببغداد، الصلاة الكبرى والصلاة الصغرى. ولا أعرف من بحكي يا قوت الحماوس مؤلف هذا الكتاب اللي هو معجم البلدان، ولا أعرف أنا إلا واحدة وهو نهر يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة يقال لها المحول بينها وبين بغداد فرسخ، ويسقي ضياع بادوريا، ويتفرع منه أنهار إلى أن يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحل بطريق ثم القنطرة العتيقة ثم القنطرة الجديدة ويصب في دجلة. إذا مر بقناطر كثيرة، القناطر التي تكون مثل الجسور ربما يعبر فوقها الناس، فقال يمر بقناطر كثيرة حتى يصب في دجلة وهو المقصود يعني. ولم يبقى عليه الآن، يقول خربت هذه القناطر اللي الجسور الحجرية، ولم يبقى عليه الآن إلا القنطرة العتيقة والجديدة يحمل من الصراة نهر يقال له خندق طاهر بن الحسين، أوله أسفل من فوهة الصراة يدور حول مدينة السلام مما يلي الحربية، وعليه قنطرة باب الحرب ويصب في دجلة أمام البصرة من مدينة المنصور. وأما أهل الأثر فيقولون الصلاة العظمى حفرها بنو ساسان بعدما أبادوا النبط ونسب إليه المحدثين جعفر إلى آخره. يعني كلام كثير، ثم يذكر أبيات من الشعر مثلا بقول القضاعي، نقل أبيات من الشعر القضاعي، طبعا لم ينتهي إلى بيت المتنبي وإلا نقله، لأنه نقل سابقا في بعض تعريفه لبعض البلدان أبيات للمتنبي. القضاء الشاعر قال ويلي على ساكن شاط الصراه كدر حبه علي الحياة ما تنقضي من عجب الفكرة لقصة قصر فيها الولاة ترك المحبين بلا حاكم لم يجلس للعاشقين القضاة وقد أتاني خبر ساءني لقولها في السر واسو أتاه أمثل هذا يبتغي وصلنا أما يرى ذا وجهه في المرآة أو في المراه عشان يستقيم الوزن. طيب هذا هو الصراح في النهاية. ثم قال في البيت الثالث ما زلت أحذر من وداعك جاهدا حتى اغتدى أسفي على التوديع، يعني ما زلت أحاول ألا أودعك، أحذر يعني أخاف من أن أودعك، جاهدا يعني أعمل جهدي حتى لا أودعك، أحذر من أن يأتي ذلك اليوم الذي أودعك فيه حتى اغتدى. ثم صار أسفي ليس وخوفي أو الأثر السلبي علي ليس من خوفي من توديعك، وإنما بعد أن ودعتك، لأنني حين ودعتك حتى اغتدى أسفي على التوديع، أسفت على ذلك لكثرة بث الشوق والحزن والبكاء وما يحدث عند وداع المحبين لأحبائهم من شكوى وحزن وهكذا. فيقول صار أسفي ليس على ألا أودعك أو قبل أن أودعك، بل صار أسفي على أنني أو حدث لي هذا الأسف والحزن بعد أن ودعتك. ثم قال في البيت الرابع رحل العزاء برحلتي فكأنما أتبعته الأنفاس للتشهير. قال ذهب العزاء الصبر، ذهب الصبر على فراقك برحلتي يعني بي، فكنت أصبر على فراقك ولكن هذا الصبر انتهى. لما؟ لأنني أتبعته الأنفاس للتشيع، يعني لما ذهبت أنت مفارقا إياي أتبعتك أنفاسي تشيعك فرحلت هي والصبر معا، فاستمر يعني انقطاع أنفاسك، أنه يريد أن يقول لقد ذهبت أنفاسي، دلالة على شدة الكرب أو ربما يعني إشارة إلى الموت أو إلى أن هذا الأمر سيؤول في النهاية إلى موته أو سيؤدي إلى موته، لقد رحلت أنفاسي برحيل. انتهت هذه المقطع. سنذهب إلى القصيدة 141، وهي قصيدة يعني عداد أبياتها 41 بيتا، سنقرأها ثم يعني نشرح بعضها قليلا حتى لا نطيل كثيرا في هذه الحلقة. بث القطر أعطشها ربعا وقال يمدح علي بن إبراهيم التنوخي، وهي أيضا من القصائد التي قالها في صبان من الأوائل، يعني ربما من في العشرينات، يعني في تعدادها من القصائد العشرينيات الأول في قصائده. قال بث القطر أعطشها ربوعا وإلا فسقها السم النقيع أسائلها عن المتديريها فلا تدري ولا تدري دموعا لحاها الله إلا ماضييها زمان اللهو والخود الشموعا منعمة ممنعة رداح يكلف لفظها الطير الوقوع ترفع ثوبها الأرداف عنها فيبقى من وشاحيها شسوعا إذا ماست رأيت لها ارتجاجا له لولا سواعدها نزوعا تألم درزه والدرز لين كما تتألم العضب الصنيعة ذراعاها عدوى دملجيها يظن ضجيعها الزند الضجيعة كأن نقابها غيم رقيق يضيء بمنعه البدر الطلوع أقول لها اكشفي ضري وقولي بأكثر من تدللها خضوعا أخفت الله في إحياء نفس متى عصي الإله بأن أطيع غدا بك كل خلو مستهاما وأصبح كل مستور خليعا أحبك أو يقول جر نمل ثبيرا وابن إبراهيم ريعا بعيد الصيت منبت السرايا يشيب ذكره الطفل الرضيع يغض الطرف من مكر ودهي كأن به وليس به خشوعا إذا استعطيته ما في يديه فقدك سألت عن سر مذيع قبولك منه من عليه وإلا يبتدئ يره فضيعا لهون المال أفرشه أديما وللتفريق يكره أن يضيع إذا ضرب الأمير رقاب قوم فما لكرامة مد النطوع فليس بواهب إلا كثيرا وليس بقاتل إلا قريعا وليس مؤدبا إلا بنصل كفى الصمصامة التعب القطيع علي ليس يمنع من مجيء مبارزه ويمنعه الرجوع علي قاتل البطل المفدى ومبدله من الزرد النجيع إذا اعوج القنا في حامليه وجاز إلى ضلوعهم الضلوع ونالت ثأرها الأكباد منه فأولتهم دقاقا أو صدوعا فحد في ملتقى الخيلين عنه وإن كنت الخبعثنة الشجيعة إن استجرأت ترمقه بعيدا فأنت استطعت شيئا ما استطيع وإما ريتني فاركب حصانا ومثله تخر له صريعا غمام ربما مطر انتقاما فأقحط ودقه البلد المريعا رآني بعدما قطع المطايا تيممه وقطعت القطوع فصير سيله بلدي غديرا وصير خيره سنتي ربيعا وجاوتني بأن يعطي وأحوي فأغرق نيله أخذي سريعا أمنسي الكناس وحضر موتى ووالدتي وكندة والسبيعة قد استقصيت في سلب الأعادي فرد لهم من السلب الهجوعة إذا ما لم تسر جيشا إليهم أسرت إلى قعوبهم الهلوعة رضوا بك كالرضا بالشيب قسرا وقد وخط النواصي والفروعة فلا عزل وأنت بلا سلاح لحاظك ما تكون به منيعا لو استبدلت ذهنك من حسام قددت به المغافر والدروع لو استفرغت جهدك في قتال أتيت به على الدنيا جميعا سموت بهمة تسمو فتسمو فما تلفى بمرتبة قلوعا وهبك سمحت حتى لا جواد فكيف علوت حتى لا رفيعا. تمام. إذن دعونا نشرح الأبيات الستة الأولى فقط من هذه القصيدة. قال في البيت الأول: ملث القطر أعطشها ربوعا وإلا فسقها السم النقيعة، وهي دعاء على هذه الربوع ودعاء شديد. قال ملث القطر يعني يا ملث القطر، فهو منادى بأداة نداء محذوفة تقديرها يا ملث القطر، وملث القطر أي مديم المطر، وهو الله هو الذي يلث القطر أي يجعله دائما، فهو الذي يأمر السحاب فيمطر، وإذا أمطر خيره أو يعني مطر خيره فإنه لا يتوقف، والله عنده خزائن السماوات والأرض. فقال له: يا من لديه خزائن السماوات والأرض، ويا من إذا أمر المطر ألا يتوقف ظل دائما، أنا أناديك يا الله أن تعطش هذه الربوع، أن تجعلها عطشا فتجدبها فتمحلها فتجعلها صحاريا لا نبت فيها ولا ماء ولا حياة ولا ظل ولا شجر. غضاء شديد جدا. المعرف فيما بعد يعني قال: فلا هطلت علي ولا بأرض صحائب ليس تنتظم البلاد. كان يعني أكثر كرما، أو يعني على الجانب الآخر، هذا لا يريد للأرض أن يعني تسقى. والمعري قال: إذا مطرت علي على بلدي وحدها فأنا لا أريدها، أريدها أن تمطر على كل البلاد، كما سقت بلدي فعليها أن تسقي كل البلاد. فقال: يا الله، إذا أمطرت فلا تمطر على بلدنا وحده، بل أمطر على كل البلدان. على الجهة المقابلة تماما للمتربي في هذا البيت، وهو تلميذه. إيش قال المعري مرة أخرى؟ قال: فلا هطلت علي ولا بأرضي السحائب ليس تنتظم البلاد كلها، يعني ليس تنتظم البلاد أي جميعها، فلا لا تخص ولد بلدي وحده بالقطر. هنا بقول: لا، لا أريدها أن تمطر قطرة واحدة. يدعو الله عليها بالجدب، فقال: ملث القطر أعطشها ربوعا، يعني أعطش هذه الربوع، وإلا إذا أردت أن تمطر عليها الحالة الأخرى فاسقها السم النقيع. فاسقها سما النقيع، قيل الناقع وقيل المنقع أو المنقوع، يعني فعيل بمعنى اسم فاعل أو بمعنى اسم مفعول، وفي الجهتين معناه القاتل الشديد الخطير الذي يقضي بجرعة واحدة، السم الذي بدفقة واحدة بجرعة واحدة يقضي على متناوله. فقال له: يا رب، إذا لم تعطشها وأردت أن تسقيها فلا تسقيها مطرا محيا، بل اسقها سما مميتا، وإلا فاسقها السم النقيعة. إلا أن تستغرب جدا لما يدعو المتربي هذا الدعاء الشديد الصعب. قال لك: البيت الثاني هو الذي فسر ذلك، فسر هذه الدعوة الغريبة، فقال في البيت الثاني: أسائلها. طب السبب ليس بمقدار الدعاء، يا الدعاء على هذه البلاد يا متلبي. إيش قال؟ أسائلها عن المتديريها فلا تدري ولا تدري دموع. هذا هو السبب الذي دعا المتلبي إلى أن يدعو على هذه البلاد، أنه وقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، واستنطقها وسألها وأرادها أن تجيبه فلم تفعل. ولكن يا متربي، هذه بلاد، هذه ديار، إما أن تستنطقها بخيالك فتنطقها أنت، تكتب أو تقول الكلام على لسانها، أو أن تقبل بأنها ظلت صامتة. فما من جماد ينطق، ها؟ أرى الأصنام، قلت أنا بيتا يعني ذات مرة، أرى الأصنام تعبد في بلادي وما تدري متى نطق الجماد، يعني هي ما تدري بالذين عبدوها، لأنها جماد لا تنطق إلا يوم القيامة ينطقها الله تعالى. وما شيء ذاته تقريبا عن البلاد التي لا تنطق. قال: أسائلها، يعني أسألها، وهذا أسائلها يعني في استمرارية، لأنه في المضارع، وكأنه قال يعني أنا وقفت بها، ففيها مشاركة، لأنه سأل فاعل مساءلة، فتعني الزيادة في الفعل تعني المشاركة. فقال: أسائلها عن المتديريها، عرف المضاف وقليل في العربية، وقد تكون هنا للتعريف بمعنى الذي، فالتقدير عن الذين تديروها، تديروها يعني سكنوها أو اتخذوها دارا. وذلك في القرآن الكريم قال الله تعالى على لسان نوح: قال ربي، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني ديارا إما أن يدور على رجلي وإما اتخذ الأرض دارا، فهذا متدير نسميه أو ديار. فقال: أسائلها عن المتدير، يعني أسائلها عن الناس الذين سكنوها، فهل تتوقع يا متنبي أن تجيبك عن الذين مروا بها وقد مر بها كثير؟ فقال يش في الشطر الثاني: فلا تدري. طبعا لا تدري، هذا لم يعني هذا يعني أزعجه، بس الذي أزعجه أكثر: ولا تدري دموع، تدري تسقط تسكب من أذر الشيء، يعني أذر القمح في الأرض، يعني رماه أو أسقطه. شوف كيف حبات القمح، إذا أنت تريد أن تزرع مثلا فمذراء، المذراء التي تسقط الحبيبات أو حبات القمح، فقال لك وأقول منه إذراء الدمع بسقط مثل الحبات التي تسقط. فقال: أسائلها عن المتديريها فلا تدري بهم، يعني ولا طب ما لا تدري بهم، لما لا تبكين عليهم؟ هيك يعني متسائل متربي. ولا تذري دموع، طبعا هذا جناس ناقص، تدري وتذري، ولا تذري دموع أي أنها لا تبكي على الراحلين. أما لك قلب أيتها البلاد حتى لا يعني حتى وقفت جامدة صامتة، هيك المتربي يريد أن يقول. أمالك قلب كقلوبنا حتى تبكي على هؤلاء الراحلين؟ طبعا المتأبي هذا أسلوبه يعني قال هذا الكلام في هذا الموقف، لكنه قد يقول كلاما عكسه في موقف آخر، بمعنى ينطق البلاد ويجعل البلاد تحاور وستقول له أخبار الذين ذهبوا وستبكي معه على الذين ذهبوا، في حين أنها في هذه اللحظة لم تبكي، أو في هذا البيت لم تبكي، أو في هذه القصيدة لم تبكي، أو جعلها من بدايات قصائدها وبدايات حياتها، جعلها في بداية حياتها لا تبكي، لكنها ربما بكت في يعني ما مضى من حياته بعد ذلك. ثم قال في البيت الثالث أيضا يتابع الدعاء عليها، قال لحاها الله، يعني أهلكها الله، أبعدها الله، لحاها الله، ذمها الله، لحا يعني لامها الله، يعني هكذا لحاها الله إلا ماضييها، إلا اثنين فيها، لا أبعدهم الله ولا أزالهما، إيش هما؟ زمانا له، طبعا هذا ماضييها زمانا له، هذا يسمى بدل، وبدل تفصيل، ففصل الماضيين اللذين استثناهما من الدعاء عليهما، فقال زمان اللهو والخود الشموع، فيقول يا الله ما أجمل أبعد الله أيامها التي عشتها فيها إلا ماضيين فيها، هما الماضي الأول الذي يريد أن يعود هو زمان اللهو، أي زمان الوصل وزمان المتعة وزمان الصبا وزمان الجمال وزمان النشاط، والخود الشموع، الخود المرأة المناعمة الصغيرة اللطيفة، والشموعة اللعوب الضحوك المزاحة إذا جاز التعبير، وممكن بالمناسبة أنها تشبه الشمعة في لينها وفي بياض بشرتها، لكن في المعاجم الشموعة صيغة مبالغة كثيرة المزاح وكثيرة الضحك واللعب، فيقول يا رأيت تعيد، يعني لا أريد أن يعود من زمان هذه الديار إلا هذين، زمان اللهو والمتعة والجمال والرقة، وزمان اللقاء بالفتيات الجميلات الضحكات اللعبات اللواتي ينسيننا هم الحياة. ثم قال في البيت الرابع يصف واحدة من هؤلاء الخود اللي هو النساء الجميلات الصغيرات الرقيقات، المنعمة ممنعة، منعمة يعني إيش؟ مدللة، مرفهة، ممنعة، لا أحد يصل إليها، منوعة يعني صعب أن تصل إليها، ممنعة، وطبعا هذا إيش؟ جناس ناقص، منعمة وممنعة، إذن هي ناعمة وجميلة وتغري كل أحد أن يصل إليها أو أن يقابلها أو أن يصلها، لكنها تمنع كل أحد، فيا عزيزة إذا مترفعة على كل من أراد وصالها، ممنعة، رداح. طبعا هذه معايير الجمال في القديم، الآن لو تقول هذا الكلام للنساء اليوم لن تسلم من الكلام يعني ومن الاستغراب ومن الاستهجان. الرداح الضخمة العجيزة، يعني المؤخرة تبعتها كبيرة كانت مصدر جمال، إذا كان مؤخرتها صغيرة لا تشتهى ولا ترام ولا يعني تخطب، اليوم إذا كانت العكس، اليوم إذا كانت عجزتها كبيرة ما أحد يقرب لها ولا بيخطبها ولا ينظر إليها، لا زمان كانت وأنا قرأت ذات مرة أنهن كن يأكل من أجل أن تكبر عجائزهن من أجل أن يخطبن النساء في العصر العباسي ومقام العصر العسل وبعدها في القديم شوف معايير الجمال في كل زمان تختلف. إذا قال رداحن صفة، هذه صفة جميلة، الآن صفة قبيحة في عصرنا الذي نعيشه اليوم، رداح يكلف لفظها الطير الوقوع، قال لك إذا نطقت سقط الطير، طبعا الشطر يحتمل معنيين، إما سقط الطير لأن كلمتها قاتلة فما استطاع الطير أن يحلق أكثر، أو أن نظرتها قاتلة، نظرت فلفظت فسقط الطير، أو أن لفظها، هذا بعض الشراح قاله، أن لفظها عذب وجميل فيجعل الطير تهوي إليها وتسقط بين يديها أو على يديها أو على كتفها مسالمة، يعني أعجبها أو أعجب الطير لفظها العذب والجميل، لكن أنا أرجع أنها كلمتها قاتلة. الطير في السماء إذا مر من جانبها وسمعها سقط لجمال كلماتها، ولأن كلماتها يعني إضافة إلى جمالها وأنها عذبة فهي أيضا قاتلة. إذا يكلف لفظها الطير الوقوع. وطبعا ممنعة لا أحد يستطيع أن يصل إليها. العباس بن الأحنف يعني صور ذلك فشبه المرأة الممنعة التي يمتنع الوصول إليها بالشمس، فقال لك: هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. فخلاص أنت يعني آمن بما قدر الله، فأنت لن تستطيع أن تصل إلى الشمس فتعلو إليها، وهي طبعا ما بتقبل تنزل لك لأنك أقل منزلة. والشمس هنا يقصد المرأة الممنعة التي أيضا قصدها هنا المتربي في البيت الرابع. ثم قال في البيت الخامس: وهي صورة مشهدية ولعين المتربي، دقيق في الوصف. قال: ترفع ثوبها الأرداف عنها فيبقى من وشاحيها شسوعا. تخيل المشهد معي. الأرداف اللي هي العجائز، يعني العجز الرداح، الأرداف اللي هي المؤخرة اللي هي العجيزة. قال لك عجزتها كبيرة، فلما تلبس الثوب شو بعمل بسبب عجزتها؟ برفع، يعني عجزتها تأخذ مساحة من الثوب، فالثوب يرتفع عن قدميها فيكشف شيئا من جمالها. وقلنا هذا إيش صفة الجمال في القديم، لأن ما أحد يقول لك العجز المؤخرة كبيرة هي صفة جمال، أو يعني يقدم على أن يرتبط بامرأة مؤخرتها كبيرة. فقال لك هذه المؤخرة الكبيرة رفعت الثوب يعني كبيرة، فالثوب إيش أخذ مساحة حتى أخذ هذه التكويرة، فلو أنها قليلة العجز كان ثوب سترها كامل، بس هذه العجيزة رفعت الثوب. شوف قال: يرفع أو ترفع ثوبها، مفعول به مقدم ثوبها، الأرداف فاعل مؤخر، تقدير ترفع الأرداف، هذه الأرداف هي التي قامت بذلك، ثوبها ترفع الأرداف ثوبها عنها، فيبقى من الثوب هذا، فيبقى ثوب من وشاحها شسوعا. الشسوع البعيد، ما قل مكان شاسع مكان بعيد، فقال لك يفترض انه يكون هذا الثوب قريب من الوشاح، والوشاح هو الذي تلبسه المرأة، هما وشاحان عن يمين وعن يسار، فالثوب يرتفع عن الوشاح فتبدو المسافة كأنها شاسعة بينهما. هي مش شاسعة، ممكن تكون يعني نص متر بسبب انه ارتفاع هذا الثوب ونزول الوشاح، فالثوب ارتفع نص متر 20 سنتر، لكن يقول لك بعيد دلالة على أرداف كبيرة. وهذا من عجيب يعني إيش معايير الجمال في زمان المتربي، ومن عجيب دقة وصف المتربي. وفي الحقيقة بعض الشراح يعني ما راقت له الأبيات، لأنه فيها وصف حسي جسدي مباشر، فحذفها هاي الأبيات الأربعة، حذفها زي اليازجي مثلا في العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، حذف هذه الأبيات. بس إحنا الأمانة ننقلها وما بصير تحذف، يعني أنا لست معه في الحذف، لكن يمكن تشرحها بشكل مؤدب. طيب، ثم قال في البيت: إذن ترفع ثوبها الأرداف عنها فيبقى من وشاحيها شسوعا. ثم قال في البيت السادس، وهو هذا وصف حسي جسدي: إذا ماست رأيت لها ارتجاجا له لولا سواعدها نزوعا. إذا ماست يعني قامت وتبخترت ومشت وتدلهت، مشت ماست تحركت، بس تتحرك ثقيلة عشان أرداف ثقيلة. إذا ماست رأيت لها ارتجاجا، جسم بيرتج. طبعا في تفسير حتى علمي بيقول لك إنه مفاصل المرأة مختلفة الأطوال أو ما، فلما هي تمشي فتحس إنها إن هي تتدلع، هي مش هي في شيء خلقي في المفاصل عندها، بحيث أنها إذا مشت كأنها تتبختر، بس هي لا تتبختر، تمشي مشة عادية لكنها تبدو لمن يشاهدها أنها بخترة. هذا علميا بالمناسبة، أنا قرأته ذات مرة، وهذا ربما يكون من إبداع خلق الله حتى تشتهى المرأة وحتى تحب وحتى يقترب منها. إذا ماست، إذا تبخترت، رأيت لها ارتجاجا، أردافا العجوز العجيزة هذه المؤخرة ترتج له ارتجاج للثوب، طبعا لأنه بسبب ارتجاج عجيزة الثوب يبتز له، لولا سواعدها نزوعة لنزع عنها، يعني الثوب بسبب ارتجاج مشيتها، ليس ارتجاج مشيتها، المقصود ارتجاج كفلها مؤخرتها الكبيرة هذه إذا مشت بتهز الثوب كان يمكن لولا أنه موجود أو أن الثوب جزء منه في ذراعيها يحمي سقوط الثوب عنها لسقط الثوب. لو ما كانتش حطيته في ذراعيها لسقط الثوب عنها بسبب ارتجاجي هذا الثوب بسبب ارتجاجي مشيتها وارتجاجي كفليها أو عجيزتيها. إذا ماست رأيت لها ارتجاجا له لولا سواعدها نزوعة أي ينزع ونزوعة لنعت الارتجاج أي ينزع ارتجاجا نازعا لثوبها عنها لولا أن هذا الثوب مدخل في ذراعها فحمت هاتان الذراعان الثوب من السقوط عنها. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس في القصيدة 141. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 70 إن شاء الله تعالى بعد 200. فإلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.